وفيه مضرة وفيه بناءة وفيه خشة. والله سبحانه وتعالى مثل من حمل العلم ولم يعمل به من جنس الكلب، قال واتل عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان إلى أن قال مثله كيف كان من الغوي ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فمن صفاته القبيحة أن الله شبه من تحمل العلم ولكن انسلخ منها واتبع هواه واتبع شهوات الدنيا مثله بالكلب. ما وجه التمثيل هنا؟ وجه أن الكلب هو من أخس الحيوانات وأدناها وأرذلها، منها أن لا يوجد في الحيوانات من إذا تقيأ عاد يأكل قيئة إلا الكلب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في بدنه كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. ومنها أيضا أن الكلب إذا برك تنظر إلى رأسه في ذبور حاط الخش تحت المدن، وهذا لا يوجد له مثيل إلا هو لخشته. ومنها نهاية الشره دي، فإنك لو ألقيت عليه لو حجرا ذهب يعض ظن أنه شيء من شدة الشره. ومنها أنه دائما ينظر إلى الأرض يتطلب، إلا أن لي هذه المصلحة التي نقلت ابن عباس رضي الله عنه، وهو أن ربما حمى أهله إذا جاءهم رجل غريب أو أحس بغرابة شخص، أو ربما هو يفترس من أراد أن يأخذ مال أهله من غنم ونحو ذلك، وإذا وقع شيء منه نسب النعمة إليه وحفظ الغنم والمواشي إليه، قالوا لولا كلب هذا لأتى اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وهو طائر يجعله الناس في بيوتهم، فإذا دخل البيت رجل غريب صوته ينبئهم بأنه دخل غريب حتى يتبه، هل هو سارق لص أو غير لص، ثم هم يضيفون النعمة إليه، وهذا من الشرك الأصغر. وقول الرجل لصاحبه لولا الله وأنت أو لولا الله وفلان، قال لا تجعل فيها فلانا، هذا كله بالله شرك، هذا كله به أي بالله شرك، لأن الرب هو المنعم المتفضل وأنت تنسب النعم إلى غيره متناسيا المنعم المتفضل، فهو الذي أوجد هذه الأسباب وهو الذي ربط الأسباب بمسبباتها. فينبغي أن تشكر الله سبحانه وتعالى وأن لا تشرك معه غيره في نعمه، هذا هو معنى قول ابن عباس والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وعن عمر رضي الله عنه بغير الله فقد كفر أو أشرك، هذا هو مروي عن ابن عمر لا عن عمر، ومعنى من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هذا المعنى يتلخص في مسائل. المسألة الأولى ما قول الحكم، حكم الحلف بغير الله؟ نقول لك فيها تفصيل، إن كان الحالف